لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ومما بينه في تفسير هذه الآية التفصيل الجيد والرائع حول كلمة الشهادة، وما معنى شهادة الله عز وجل له بإفراده بالألوهية، ما معناه، وكيف نعلمه، وهل شهادته واضحة جلية وبإمكاننا أن نعلم بها، أو شهادته ظلت خفية بل هي مناقضة للحق كما يزعمه الجهمية وأفراخهم. ما معنى شهادة الله عز وجل لنفسه بإفراده بالألوهية؟ هذا التفصيل الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، كثير من كلامه ورد عند شيخه ابن تيمية، وبعضه بهذا التفصيل لم أطلع عليه حتى في كتب شيخه، تفصيل رائع جدا في تفسير هذه الآية. ولازلنا مع مراتب الشهادة. شهادة الله عز وجل، وهنا يتحدث عن شهادة الله عز وجل، وإلا عموم الشهادة مراتبها ثلاثة سبقت: العلم والمعرفة والاعتقاد والتكلم بما يشهد به والإعلام. هذه المراتب الثلاثة هذه لا بد منها في الشهادة. المرتبة الأخيرة التي يتحدث عنها في درسنا اليوم، هذه المرتبة كما يقول المؤلف: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه. هذه المرتبة ليست ملازمة للشهادة في كل الأحوال، ولكن بما أن الشهادة هنا من الله عز وجل، فهذه المرتبة هي مكملة للمراتب الثلاثة السابقة، ولا بد من هذه المرتبة هنا لكونه شهادة معينة بأمر معين من شاهد معين، وإلا الشهادة عموما لا تستلزم الإلزام والأمر، لأنك لما تشهد عند القاضي هل معناه أنك تأمره؟ لا، ليس معناه أنك تأمره، أنت تشهد وذاك يشهد وذاك يشهد، وله أن يأخذ بشهادتك أو بشهادة غيرك. فالشهادة عموما لا يستلزم الأمر والإلزام، ولكن كما يقول المؤلف: لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. في قوله وإن مجرد هنا، وإن كان، كلمة كان موجودة في المدارج ولا يستقيم إلا بها، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، المرتبة الأخيرة هذه المرتبة ليست ملازمة للشهادة عموما، لكن الشهادة في هذا الموضع وهي شهادة الله عز وجل تدل عليه، أي على الأمر والإلزام، وتتضمنه، وتتضمن الأمر والإلزام. كيف؟ هذا الذي بينه ابن أبي العز هنا، يقول: فإنه سبحانه شهد به. من الشاهد هنا؟ والله عز وجل. أولا شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. شهادته هنا شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. إذن الشهادة هنا تستلزم الأمر والإلزام. كما قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي حكم وأمر، قضى هنا بمعنى حكم وأمر. ووصى، وقال سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قال، وما معنى قوله حكم به وأمر به، مع أن القول عموما لا يستلزم الأمر والإلزام. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا يفسر الآيات الأخرى. وقال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا أيضا تفسير للآية السابقة. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد بذلك، أي شاهد بأن شهادته وقوله وحكمه هو متضمن للأمر به والحكم به والإلزام به. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو، الله عز وجل يشهد أنه لا إله إلا هو، الله عز وجل شهد بأنه لا إله إلا هو، إذا شهد بهذا فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى. أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، كل المراتب السابقة. بماذا أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى؟ أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، وبالتالي فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وهذا كله يستلزم الأمر باتخاذه وحده إله. هل شهد بهذا حتى نعلم شهادته ثم بعد ذلك يكون الأمر لنا نقبلها أو لا نقبلها؟ لا، شهد بذلك وأخبرنا بذلك ليلزمنا بذلك وليأمرنا بذلك، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. ثم بين هذا الذي ذكره، بينه بمثال واضح. يقول هذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، نفى إلهية غيره وأثبت تفرده بالإلهية وشهد بذلك، وفي ضمن ذلك أمر بذلك ونهي عن اتخاذ غيره إلها. يقول كما مثل المثال، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا، يستفتي رجلا وهو ليس أهلا للفتوى، يستشهده أو يستطبه، يظنه طبيبا ويسأله عن أدوية المرض وهو أهل ليس أهلا لذلك، ويدر من هو أهل له، فتقول له هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان. ما معنى هذا؟ اترك هذا واذهب إلى هذا، فإن هذا أمر منه ونهي، أمر بالذهاب إلى المفتي والشاهد والطبيب الذي هو أهل لذلك، ونهي عن استفتاء هذا أو استشهاد هذا أو استطباب هذا. ففيه في إخبارك هنا، مع أن الصيغة صيغة إخبار، في شهادتك هنا أمر ونهي، فإن هذا أمر منه، هو في المدارج أمر منه، والأنسب منك، لأن هنا يقول كما إذا رأيت رجلا ثم قلت فتقول هذا ليس بمفتن ولا فإن هذا أمر منك ونهي. أما ما هنا هو مناسب لما في الفتاوى، استفتى يقول في كما إذا استفتى شخص شخصا فقال له قال إلى آخره، فهذا أمر منه ونهي. المهم أن هذا القول المجرد هذا ليس بمفتن، المفتي فلان، معناه أنك تأمره بأمر معين وتنهاه عن أمر معين، وهكذا شهادة الله عز وجل بتفرده بالألوهية، هذه الشهادة فيها أمر وإلزام، وهي المرتبة الأخيرة من مراتب الشهادة. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة في بعض النسخ فالأدلة، وفي أغلب النسخ فالآية، لا زال يتحدث عن قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، لأن فيها نفي وإثبات، ففيه قصر لاستحقاق الألوهية على نفسه المقدسة. فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليه. الله عز وجل لما بين أن هذا حقه ولا يستحقه غيره، فما معنى أن هذا الحق يكون لله عز وجل ولا يشرك معه غيره في هذا الحق الذي بينه الله عز وجل، وأنه له فقط، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليه. هذا كله بيان لهذه المرتبة الأخيرة، وأن شهادة الله عز وجل تتضمن أيضا الأمر والإلزام، وهي المرتبة الأخيرة من مراتب الشهادة. لا زال يوضح هذا. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء، هنا في قول الله عز وجل وقضى ربك وقال الله، قضى ربك أي وصى وأمر وحكم. لفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. أي لماذا يقال فيها؟ لأن فيها حكم، وهذا الحكم يلزم من يوجه إليه. يقول الله عز وجل ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. هنا في الأصل همزتان أصطفى. ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. هنا ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، هذا إخبار منهم. هذا الإخبار جعله الله عز وجل، جعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما في قولهم، في قولهم ولد الله، هذا إخبار منهم. هذا الإخبار عبر عنه الله عز وجل، عبر عنه بالحكم، وأنه حكم منهم، ما لكم كيف تحكمون. ويقول سبحانه فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ولكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. لماذا متضمن للإلزام؟ للأمور التي بينها بالنظر إلى من قضى، وبالنظر إلى صيغة القضاء، وبالنظر إلى موضوع القضاء. هذا كله يدل على أن الله عز وجل يريد بهذه الشهادة وبهذا القضاء وبهذا الحكم، يريد بذلك كله إلزام عباده بمدلول ومضمون هذه الشهادة. بعد هذا كلام طويل لابن القيم رحمه الله لم ينقله المؤلف، لأنه ينقل منه ما يناسب ويتناسب مع شرحه. ثم بعد صفحات نقل منه هذا الذي ولو كان، هذا بعد حذفه لصفحات. وهذا الذي نقله من هنا ولو كان المراد أيضا حوره بما يتناسب مع شرحه. ولا زال مع موضوع الشهادة، وأن هذه الشهادة فيها إلزام وفيها جميع المراتب السابقة. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، هنا نقطتين، لم ينتفعوا بها، الواو هذه خطأ وهذه لا توجد في المدارج، ووجودها يفسد ويجعل الخلل في المعنى. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، هنا نكتب نقطتين، لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة. لو كانت شهادة الله عز وجل، والله عز وجل يخبرنا بأنه شهد بكيت وكيت، وهذه الشهادة لا ندري عنها، إذن ما فائدة هذه الشهادة؟ فائدة الشهادة أن نعلم بها ونستفيد منها وننتفع بها وتقوم الحجة بها علينا، هذه فائدتها. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، حسب ما يذكره الجهمية وفروخهم أن شهادة الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو وشهادته بأسمائه وصفاته، هذه الشهادة عندهم غير معلومة، في أحسن الأحوال غير معلومة، وإلا فالشهادة الحق كما سيأتي في كلام ابن القيم، فالشهادة الحق ما عندهم من التعطيل، وما عندهم من، لأن الحق هو في ما عندهم من التعطيل. أما شهادة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبتفرده بالألوهية، فهذه في أحسن الأحوال الجهل بها أحسن عندهم، وإلا في الحقيقة هذه الشهادة تضاد الحق الذي يجب علينا عندهم، تضاد وتناقض. فلو كان المراد مجرد الشهادة لم يتمكنوا من العلم بها، في أحسن الأحوال لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كيف عرفهم بهذه الشهادة سيأتي في كلامه، عرفهم بهذه الشهادة بطرق ثلاثة سيأتي. ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. شخص يقول أنا من الشهود عندي شهادة في هذه القضية، ما هي هذه الشهادة؟ ما أدري بها. طيب إيش استفدنا من شهادتك؟ ما علمنا شهادتك، لن نستفيد منها إلا بعد أن تدلي بها، إلا بعد أن تخبرنا عنها، بعدما تخبر بشهادتك ستقوم الحج على من تلزمه. فمن عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها، هذه الشهادة وجودها كعدمها لأنه ما أظهرها. ومعاذ الله، شهادة الله عز وجل ليس مثل هذه الشهادة، بل شهادته هي شهادة أمر وإلزام وحكم، وبما أنها كذلك فالله عز وجل بينها ولم يجعل فيها غموضا، ووضحها وجلاها. كيف بينها؟ هذا الذي بينه المؤلف. سأل الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل.

مريضهم منه ثم يعاجلونه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. بين هنا في هذه الفقرة أن شهادة الله عز وجل هي واضحة، وقد بينها الله عز وجل بطرق كثيرة. سبق في معنى الشهادة أن الشهادة لا بد فيها من البيان والإعلام، وسبق أيضا أن البيان قد حصل من الله عز وجل. وهذا البيان كيف حصل؟ حصل بطرق كثيرة. لو كان حصل بطريق واحدة لحرم منها من حرم تلك الوسيلة، لأن طرق المعرفة كثيرة. مثلا مصادر المعرفة، المعرفة الحسية كثيرة، منها الحواس الخمس، فمن فقد حاسة منها فقد جانبا من العلم حتى في المحسوسات. فلو كان بيانه عن طريق مصدر واحد لحرم منه من حرم تلك الحاسة. مثلا لو كان بيانه عن طريق الأدلة السمعية التي يستفيد منها من عنده آلة السمع وقوة إدراك المسموعات فقط لحرم منها البقية. لو كان بيانه بطريق السمع فقط لحرم منها البقية. لو كان بيانه بجميع الطرق إلا طريق السمع لحرم منها هذا الذي حرم هذه الآلة. واضح؟ يعني مصادر المعرفة كثيرة. لو اقتصر البيان على مصدر واحد أو مصدرين أو ثلاثة ولم يعم جميع المصادر لحرم منه بعض الناس. الله عز وجل من لطفه وكرمه وفضله ورحمته جعل هذا البيان بجميع الطرق حتى يستفيد منه الجميع، وحتى لا يحرم منه أحد. مصادر المعرفة هي المعرفة العامة، هي ثلاثة: السمع والبصر والعقل. وإلا مصادر المعرفة الحسية هي جميع الحواس، عموما أشملها هي السمع والبصر والعقل. يقول الشيخ هنا: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، تقرر أن الشهادة لا ينتفع بها إلا بالبيان، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاث. هذه الطرق الثلاث تشمل جميع المصادر. الطرق الثلاث: السمع والبصر والعقل، هذه كما قلت هذه مصادر المعرفة. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول: سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ورد السمع في القرآن أكثر من 100 مرة، وورد مقرونا بالبصر 38 مرة. السمع مقرون بالبصر، وفي جميع المواضع التي تتحدث عن خلقة الإنسان وعن هذه القوى، قوة إدراك المسموعات وقوة إدراك المبصرات، قدم الله عز وجل السمع على البصر. ولكن لما تحدث عن الأذن، آلة السمع والبصر، آلة الرؤية، قدم العكس. طبعا ذكر العلماء لماذا قدم السمع والبصر، مع أن المعلومات التي يحصلها الإنسان عن طريق البصر أكثر، يعني 70% من المعلومات أو من المدركات تكون عن طريق البصر، وكما يقولون 12% منها فقط عن طريق آلة السمع. أي مع ذلك لماذا قدم السمع على البصر في جميع الآيات التي تتحدث عن خلق وخلقة الإنسان؟ يقولون أولا تكون السمع قبل البصر، وهذا قد تأكد بالعلم الحديث، تكون السمع قبل البصر. السمع في الجنين يكتمل بآلاته وطرقه في الشهر الخامس. السمع عنده في الشهر الخامس يكون مثل السمع البالغ، يكون ناضجا تماما كما يكون عند البالغ، بينما يبدأ في التكون بالنسبة للبصر، يبدأ في التكون في الشهر الرابع ويكتمل لما يصل إلى العاشر من عمره بعد ولادته، يتطور ويتكامل وينضج ويصل نضوجه لما يصل إلى العاشر من عمره، هذا في الغالب. ولذلك المولود لما يولد ولا يفرق بين النور والظلام، ويكون بالنسبة لسمعه يكون في الشهر الخامس، يقولون حتى هو يسمع صوت ما يكون في بطن أمه يسمعه. قد يكون هذا السبب، وسبب آخر أن المعلومات التي تأتينا عن طريق السمع تكون هي أقل ولكنها أرسخ، ولكنها أرسخ، وهذا معلوم. ولذلك في التعليم مصدرنا اعتمادنا على السمع أكثر من اعتمادنا على البصر، وهذا معلوم بوسائل التعليم. قد تكون هذه الأسباب والله أعلم، يعني هذا بعض ما يمكن أن يقال. أما بالنسبة للواقع، فبما أن العين هي في الوقوع، هي في الأول، ثم لعل هذه هي الحكمة في تقديم العين على الأذن في الذكر. أما بالنسبة للقوة كقوة، قوة السمع إدراك المسموعات وقوة البصر إدراك المبصرات، وكما قلت هذا هو الترتيب في القرآن. لماذا هذا يعني لماذا ورود السمع والبصر بهذا العدد؟ لأنها وسائل المعرفة، هي وسائل المعرفة. ركزوا في قوله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم للعلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بالنسبة للأفئدة طبعا هناك فرق بسيط بين الفؤاد والقلب، هكذا يقولون، ولا أستحضر أيش الفرق، ولكن الذي ورد مقرونا بالسمع والبصر هو الفؤاد، والفؤاد هو مركز عملية التعقل. كما تعرفون هناك خلاف في مركز العقل، أين العقل، خلاف بين الفلاسفة وخلاف بين أصحاب العلوم الآن، خلاف لا زال الخلاف. وأحد المتخصصين ألف رسالة نال بها جائزة الملك فيصل، وذكر أنه ليس هناك شيء اسمه العقل، ليس هناك شيء اسمه العقل، وإنما هناك وظائف التعقل، تدبر، تفهم، هذه وظائف تقوم بها مجموعة من الحواس. أن هناك أو أما أن هناك شيء اسمه عقل وهو شيء مستقل، على كل حال هذا ذكرته عرضا. أين العقل ومركزه؟ بالنظر إلى الأدلة الشرعية واضح أن مركزه هو الفؤاد، وإليه الإشارة في هذه الآيات: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. ليس المراد به العلوم التي الأحوال التي تحس بها بالفؤاد بالقلب فقط، وإنما المراد به الاستدلال العقلي الذي يكون مبنيا على ما تحصله بالحواس. إذا هناك سمع وبصر وحواس أخرى، هذه الحواس تحصل بها العلم، يأتي دور العقل يقارن بينها ويخرج بنتيجة. مثلا في تريد أن تعرف كيف الجبل، رأيت جبلا بشكل معين هنا وجبلا بشكل معين هناك وجبلا بشكل معين هنا، ثم يجرد العقل بين كل هذا الذي شاهدته فيخرج بنتيجة أن الجبل يتميز بأنه يكون شاهقا وأنه يكون كيك وأنه هذه المعرفة من أين حصلت لك؟ بالحس. والعلوم التي تحصل لك بالحس إذا لم يكن هناك مانع فالعلم يحصل بها اضطراريا ضروريا، إذا لم يكن هناك خلل في أدوات الحس. فمثلا إذا كان أمامك شيء فإما أن تبصره أو لا تبصره. متى لا تبصره؟ وإلا ستبصره. لا يمكن أنك تفتح العين ولا تبصره، يمكن؟ لا يمكن. وكذلك إذا أردت أن تجرب أن الماء أن النار حارة أو لا، جرب، ستشعر بحرارته، أليس كذلك؟ إذن العلوم التي تحصل لنا بطريق هذه الحواس هي كما يقولون هي ضرورية. وأحسن الأحوال في الاستدلال العقلي أن يصل إليها أو أن يقترب إليها، إلى العلوم الضرورية التي تحصل لنا بالحواس. هذه كلها أدوات المعرفة عموما. هناك أداة وراء هذه كلها فيما يتعلق بالمعرفة الدينية، وهو الوحي. هذا الذي يفرط فيه المتكلمون وغير المتكلمين، لما يأتون إلى أدوات المعرفة تجدهم يركزون على ذكر هذه الأدوات وفوائدها ومراتبها وفحصها، وقال فلان أن الحس هذه لا تعطيك اليقين، وقال فلان أن فيها نسبة من الشك، وبالتالي لا أتيقن وقال فلان وقال، كلها تدور حول المعرفة التي تحصل لك أو تحصلها عن طريق الحواس. هناك شيء وراء هذه كلها، تلك التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله، والذي نقل بعض كلامه الشارع هنا، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متواهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. إذن البرهان، البراهين كثيرة، ولكن هناك برهان هو البرهان فيما يتعلق بالأمور الدينية، وبدون الاستسلام لهذا البرهان لن يكون لك نجاة، لن تكون لك نجاة في هذا الوقت. الآن هذه الطرق التي ذكرها ابن القيم ونقلها ابن أبي العز هنا، هذه الطرق لما تركز فيها تجد أنها تشمل مصادر المعرفة كلها بما فيها الوحي. ما يتعلق بالوحي ضمنه في الجملة الأولى أما السمع، وهنا في قوله أما السمع، وهنا يتحدث عن السمع كقوة مدركة إدراك المسموعات، ويتحدث أيضا أما تحصلها بهذه القوة وهي سماعك للآيات المتلوة. والآيات المتلوة هي الوحي، هي الوحي، واضح؟ إذن في الدرجة الأولى هنا أما السمع يتحدث عن السمع كقوة مدركة، ويتحدث أيضا عن النصوص. إطلاق السمع على النصوص هذا كثير في وخاصة عند المتكلمين، مع أن أهل السنة أيضا يستعملون هذا، يقولون السمع والعقل، يجعلون هذا مقابل هذا، لأن الأدلة السمعية والأدلة العقلية، لأن الأدلة السمعية هي كلها وحي ونقلت إلينا بالسمع والكتاب والسنة كله. فأما السمع فكما قلت لك هذا يشتمل على هذا وهذا. أما السمع فبسمع آياته المتلوة، هنا قوة اسمها قوة السمع، هذه بها تستفيد سماع آيات الله عز وجل المتلوة. والمتلوة هذه كما يقول ابن القيم هي الأدلة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده تكلما وتكليما حقيقة لا مجازا. هذه كلها تحصلها بالسمع، أيضا بالبصر، ولكن هنا أدرجها هنا المتلوة المبينة. تبين ماذا؟ المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها. الله عز وجل تعرف إلينا بمخلوقاته وآياته، وتعرف علينا أيضا بأسمائه وصفاته، وعرفنا إياه، وعرفنا أيضا أسماءه وصفاته. وهذه يعني أسماءه وصفاته هي كلها صفات الكمال والجلال من الوحدانية وغيرها، هذه تسمعها بوضوح غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحياة. طبعا هنا كلام طويل حذفه ابن أبي العز، وهو كلام جميل جدا، سنقرأه من المدارج. يقول أنت لما تقرأ الآيات المسموعة والمتلوة ستجد فيها شهادة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبكمالاته، وهي معاني أسمائه وصفاته، تجدها واضحة غاية الوضوح. وليس الأمر كما يقوله الجهمية أن هذه الصفات وهذه النصوص توقر فيها احتمالات توقر في الحيرة. ليس الأمر كما يقولون. هم يرون أن مثلا كما يقولون في صفة الاستواء، الاستواء في اللغة يأتي على مثلا 17 معنى كما يقولون. طيب ما هو المعنى الذي تأخذه؟ ولماذا تأخذ هذا وتتوقع هذا؟ لماذا؟ وهذه النصوص أوقعتك في الحيرة. ولولا الجهم والمريش والعلاف والنظام لبقيت في الحياة، ولكنهم سيأتون وسينقذونك وسينقذونك من الحياة. أن المراد من هذه المعاني الكثيرة هو هذا المعنى حتى تطمئن إلى شهادة هذا الخبيث. وليس الأمر هكذا. شهادة الله عز وجل بما يريده واضحة جدا غاية الوضوح، وليس كما يقول هذا. يقول هذا الذي يدعون أنها توقر في الحيرة، هذا ينافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله ورسوله الكريم. يقول سبحانه، يقول حاميم والكتاب المبين، هو مبين. لماذا؟ لأنه واضح في نفسه وفيه بيان واضح لما يتضمنه من المعاني. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه النصوص وغيرها كلها تدل على أن الكتاب والسنة فيها البيان الذي يكفي للعلم بشهادة الله عز وجل وبكل ما يريده الله عز وجل في التوحيد وغيره. كما قلت هنا كلام جميل لابن القيم في نفس الفقرة، يقول ركزوا معي في هذا الكلام الجميل. يقول وفي هذا إبطال لقول من قال إنه لم يرد من العباد ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات معانيها وحقائقها التي وضعت لها الفاظ. نصوص الصفات كثيرة، أليس كذلك؟ نصوص الصفات كثيرة جدا، وهي في مجملها إما تؤول أو تفوض أو تمشى بعضها والبقية تؤول أو تفوض. يقول فيه إبطال لهذه الدعوة، فإن هذا ضد البيان والإعلام ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. لو كان الأمر كما تقولون ففيه هو يعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله وأخبر أنه من أظلم الظالمين. ثم يقول فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم الشهادة الحق التي تشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة؟ هم يشهدون بماذا؟ نستكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.